بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس هو 31 هذا هو المجلس 31 في مذاكرة كتاب السنة لأبي بكر الخلال رحمه الله تعالى. نعم، بسم الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في تثبيت خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين حقا حقا، قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن أبي الحسن الكوفي قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا حسين بن عيسى بن زيد عن أبيه عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سالم بن أبي الجعد الأشجعي عن محمد بن الحنفية قال كنت مع علي رضي الله عنه حين قتل عثمان رضي الله عنهما، فقام فدخل منزله فأتاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن هذا الرجل قد قتل، ولا بد للناس من إمام، ولا نجد أحدا أحق بهذا الأمر منك، أقدم مشاهدا ولا أقرب أقدم مشاهدا ولا أقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي رضي الله عنه لا تفعلوا، فإني وزير خير مني أن أكون أميرا. فقالوا لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك. قال ففي المسجد، فإنه لا تنبغي بيعتي أن تكون خفيا ولا تكون إلا عرضا من المسلمين. قال فقام سالم بن أبي الجعد فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فلقد كرهت أن يأتي المسجد كراهية أن يشغب عليه، وأبى هو إلا المسجد. فلما دخل جاء المهاجرون والأنصار فبايعوا وبايع الناس. وهذا الأثر كما في الأثر السابق مداره على سالم بن أبي الجعد، سلمة بن كهيل، عن محمد بن حنفية، ومحمد هو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، نسب إلى أمه لأن أمه كانت من سبي بني حنيفة، وكان من العلماء. وابنه الحسن ابن محمد، ابنه الحسن ابن محمد بن الحنفية من علماء المدينة رحمهم الله. وفيها تقرير هذه البيعة التي انعقدت لأمير المؤمنين أبي الحسن والحسين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنها انعقدت بيعته في الخلافة 34، وعقدها له المهاجرون والأنصار. وقد ذكروا فيها أنه أقدمهم مشاهدا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المدحة في شهود الغزوات معه عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتمايزون فيما بينهم، يقول فلان شهد كذا وكذا معركة، أو حضر المشاهد كلها، ومشاهده عليه الصلاة والسلام التي غزاها بنفسه 18 غزوة. ومما ذكروا في مناقب صفوان بن عسال المرادي أنه شهد 12 غزوة، فقالوا أنت أقدمنا مشاهدا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأقرب الناس إليه، لا أقرب من رسول الله غيرك. فأرادوا أن يبايعوه في البيت بعدما قتل الخوارج الغوائية عثمان، فقال علي لهم ولله دره على ما قال، فليس هو والله طالب إمرة ولا خلافة، قال أنا وزير خير لكم مني أمير، فأبوا عليه. فلما أرادوا أن يبايعوه قال لا، إلا أن تكون في المسجد أمام الناس لتكون البيعة بيعة عامة أمام الناس يشهدها الناس ما تكون خفية، وخيف أن يكون فيها تشغيل، وإلا فعلي رضي الله عنه لم يرضى ما حصل لعثمان لا من العزل ولا من منعه عن المسجد ولا من حصاره، فضلا أن يرضى رضي الله عنهما بقتله، كيف وقد بعث الحسن والحسين معهم أسلحتهم ليحرسوا عثمان، كما بعثه طلحة، طلحة بعث ابنه محمدا، والزبير بعث عبد الله بن الزبير، بعث الصحابة أبناءهم يحرسوا عثمان، فأبى عليهم عثمان رضي الله عنه إلا أن ينصرفوا، وتورع أن يراق بسببه قطرة دم ليقضي الله الأمر المفعول سبحانه وتعالى. فانعقدت البيعة لعلي رضي الله عنه بمشهد المهاجرين والأنصار، فبيعته بيعة صحيحة راشدة، وعلى هذا أهل السنة لم يختلفوا عليها أن بيعته راشدة، وهو رابع أربعة لا يسبقهم لا بخلافة ولا يسبقهم بفضل وإمامة، بل هو رابعهم فيهما جميعا في الخلافة والإمامة. وأهل السنة والجماعة يجلون عليا ويعظمونه وينزلونه منزلته التي تليق به من غير غلو فيه ومن غير إنقاص لقدره، ولهذا يقول القحطاني رحمه الله في نونيته مبينا مجمل مذهب أهل السنة في علي: واعرف عليا أيما عرفاني، واعرف لآل البيت واجب حقهم، واعرف عليا أيما عرفاني لا تنتقصه ولا تزد في قدره، فعليه تصلى النار طائفتان إحداهما لا ترتضيه خليفة، يعني الخوارج النواصب، وتصيره الأخرى إلها ثاني وهم الغالية السبئية الذين زعموا أنه هو الله وأنه يسكن فوق السحاب ويسوق السحاب بصوته وهو البرق وبصوته وهو الرعد. وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إنه سيصلى النار بسببه طائفتان: طائفة تغلو فيه وطائفة تجفو عنه، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. أخبرني أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة قال حدثنا العباس قال حدثني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني أبو سلمة والضحاك بن مزاحم كذا قال، قال وإنما هو الضحاك المشرقي. عندنا ضحاكان: الضحاك بن مزاحم تلميذ عبد الله بن عباس، وليس هو المقصود ها هنا، وإنما المقصود هنا الضحاك المشرقي، واسمه الضحاك ابن شراحيل المشرقي تمييزا عن الضحاك بن مزاحم. والضحاك بن مزاحم يعدونه من الطبقة الخامسة، أما الضحاك بن شراحيل فهو من الرابعة. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: الحديث طويل فيه قصة ذي الثديه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: قال أبو سعيد: أشهد لسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أني كنت مع علي رضي الله عنه حين قتلهم والتمس في القتلى فأتي به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت أبا بكر بن صدقة يقول: سمعت أبا القاسم الجبلي يقول: قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: ليس شيء عندي في تثبيت خلافة علي رضي الله عنه أثبت من حديث أبي سلمة والضحاك المشرقي عن أبي سعيد رضي الله عنه، لأن في حديث بعضهم يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. استدل الإمام أحمد على ثبوت خلافة علي بحديث أبي سعيد الخدري، وهو أحد أحاديث الخوارج التي روى الإمام مسلم منها عشرة، هذا أحدها، وأصله في الصحيحين. شاهده أن الخوارج قتلهم علي رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرقة في أمته وذكر الخوارج قال تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وكان على الطائفة التي قاتت الخوارج علي هو أمير المؤمنين، استدل بها الإمام أحمد على ثبوت خلافته. وحديث للذي الثدية جاء في صحيح مسلم أنه لما قاتل علي الخوارج في النهروان بعدما ناصحهم وجذبهم وأرسل إليهم العلماء يردونهم إلى الحق عما تمادوا فيه من البدعة، انحاز في أرض النهروان غلاتهم وهم نحو 3000، فاستعان الله علي وأبي طالب والمؤمنون معه في قتالهم، فاستحروا فيهم القتل، لم يسلم منهم إلا 9 وقيل 7 تفرقوا في الأنحاء. قال علي رضي الله عنه التمسوا رجلا آيته أي صفته كذا وكذا وكذا، وهو رجل أسود إحدى يديه كالبضعة تدردر، يعني ما فيها إلا عضل وشحم ما فيها عظم، كأنها ثدي امرأة، ولهذا قيل له ذو الثدية، فلم يجدوه، فقال والله ما كذبت ولا كذبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصف الخوارج أنهم حدثاء الإسلام، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقول من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم وتراقيهم، يقرؤون القرآن أكثر مما تقرؤون، ويأخذون من الليل أكثر مما تأخذون، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، آيتهم رجل أسود إحدى يديه كالبضعة تدردر، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، شر القتلى تحت أديم السماء، إن في قتلهم خيرا لمن قتلهم وخير قتيل من قتلوه. الحديث جاء من عدة ألفاظ عن أبي سعيد وأبي أمامة، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما بحثوا فلم يجدوه انزعج أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وجه انزعاجه ظن أنه أحر سيفه بالمؤمنين فغضب وأمر بالبحث عنه حتى وجد ذو الثدية في أسفل القتلى، وقد شد على يده التي كالبضعة شد عليها ثيابه، فلما نزعت عنه ثيابه ورأى هذه العلامة فرح علي فرحا عظيما فخر لله ساجدا في أرض المعركة، لأمرين: لإدراك هذه المدحة النبوية في قتال الخوارج، ولأنه لم يحر سيفه وقتله في المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. استدل بهذا الإمام أحمد على تثبيت خلافة علي، وهذا الأمر المجمع عليه عند أهل السنة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن الضحاك المشرقي، حدث عنه الأوزاعي عن الزهري عن الضحاك المشرقي في حديث الخوارج قال كوفي، قلت أيهما أقدم؟ الضحاك بن مزاحم قال الضحاك المشرقي، ولكن الضحاك بن مزاحم أعرف. قلت لأحمد لا يعرف للضحاك المشرقي إلا حديث واحد، قال لا، يعني له أكثر من حديث، لكن الضحاك بن مزاحم تلميذ ابن عباس أشهر وأعرف عند أهل العلم، والضحاك بن شراحيل المشرقي أقدم من الضحاك بن مزاحم أي في الطبقة، كما قلنا الضحاك بن مزاحم من الخامسة والضحاك بن شراحيل المشرقي من الرابعة. نعم. أخبرنا أبو بكر المرفوذي قال ذكرت لأبي عبد الله حديث سفينة فصححه وقال هو صحيح، قلت إنهم يطعنون في سعيد بن جمهان، فقال سعيد بن جمهان ثقة روى عنه غير واحد منهم حماد وحشرج والعوام وغير واحد. قلت لأبي عبد الله إن عياش بن صالح حكى عن علي بن المديني ذكر عن يحيى القطان أنه تكلم في سعيد بن جمهان فغضب وقال باطل، ما سمعت يحيى يتكلم فيه، قد روى عن سعيد بن جمهان غير واحد. نعم، وش حديث سعيد بن جمهان وهو الأسلمي البصري؟ حديثه الذي رواه مسلم في صحيحه، وهو مشهور عند العلماء بحديث سفينة. من سفينته؟ هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سفينة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. هذا مداره على سعيد بن جمهان الأسلمي البصري أبو حفص رحمه الله، وحديثه صححه العلماء وليس من غرائبه، بل انفرد به مسلم وهو حديث صحيح صححه الأئمة. وتعجبوا من كلام نقل عن يحيى بن سعيد القطان فيه، بل أبطلوا هذا الكلام. نعم. وقال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي: هؤلاء أئمة العدل، ما أعطوا فاعطيتهم جائزة. لقد بلغ من عدل علي رضي الله عنه أنه قسم الرمان والأبزار وأقام الحدود، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له: يا أمير المؤمنين، فهؤلاء يجمعون عليه ويقولون يا أمير المؤمنين يعني أنه خليفة، وينادونه يقولون، يعني يخاطبونه باسم الإمارة، يقول: يا أمير المؤمنين. فيكون كذلك وهو ليس بأمير المؤمنين، هذا على جهة الإنكار والاستنكار والتقريع من الإمام أحمد رضي الله عنهم. نعم. فهؤلاء يجمعون عليه ويقولون له: يا أمير المؤمنين، وليس هو أمير المؤمنين. وجعل أبو عبد الله يفحش على من لم يقل إنه خليفة، وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمونه أمير المؤمنين، وهؤلاء يعني الذين لا يثبتون خلافته، كأن معنى كلامه أن هؤلاء قد نسبهم إلى أنهم قد كذبوا. نعم، الإمام أحمد أفحش القول ونسب قائله إلى الكذب والزور في من نفى أن يكون علي أميرا للمؤمنين. وهذا القول كان في بلاد الشام ثم اندثر وزال، واستقر الإجماع عند أهل السنة على إمرة وخلافة علي رابعة أربعة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا ينازع في خلافته إلا من هو مقدوح فيه وهو من النواصب الذين لم يرتضوا عليا أن يكون خليفة للمسلمين، كما حصل من هؤلاء الخوارج النواصب، لا إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلها ثاني، تعالى ربي عن ذلك علوا عظيما. نعم. أخبرني أبو الأنصاري قال: حدثنا محمد بن الحسين الجوهري قال: سألت أبا عبد الله ما تقول في الخلافة، قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. قلت: ما الحجة؟ قال: حدثنا يزيد عن العوام بن حوشب عن سعيد بن جمهان عن سفينة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرني علي، يعني حديث الخلافة يسمى عند العلماء بحديث الخلافة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. نعم. أخبرني علي بن الحسن بن سليمان قال: حدثنا علي بن زكريا التمار أنه سمع أبا عبد الله وذكر علي رضي الله عنه فقال وذكر علي رضي الله عنه فقال: أمير المؤمنين. وتعجب ممن لا يقول أمير المؤمنين وقد رجم شراحة. من هي شراحة؟ حديثها رواه الإمام البخاري وغيره من طريق عامر ابن شراحيل الشعبي أن علي رضي الله عنه جلد امرأة زانية يقال لها شراحة في الكوفة، جلدها يوم الخميس ثم رجمها يوم الجمعة، وقال أجلدها بكتاب الله، أجلدها بسنة رسول الله وأرجمها بكتاب الله. والحد كسائر الحدود من الذي يقيمها؟ من خصائص من؟ ولي الأمر، هو الذي يقيمها، هو المناط به إقامة الحدود في الأرض. فهذه من محامده رحمه الله ورضي الله عنه. وكانت امرأة زانية وهي محصنة، وهذا دليل على أنه يجوز الجمع بين الحدين، حد الجلد وحد الرجم، فيبدأ بأدناهما وينتهي بماذا؟ بأعلاهما رضي الله عنه. فالإمام أحمد استدل على أنه خليفة بأنه رجم هذه الزانية المحصنة، لأنه أقام الحد، والذي يقيم الحد هو ولي الأمر أو نوابه. نعم. أخبرني محمد بن علي قال سمعت محمد بن مطهر المصيصي قال سألت أبا عبد الله عن التفضيل فذكر الجواب، وذكر حديث حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة رضي الله عنه في الخلافة قال علي رضي الله عنه عندنا من الراشدين والمهديين، وحماد بن سلمة عندنا ثقة، وما نزاد فيه كل يوم إلا بصيرة. يعني بسبر مرويات حماد بن سلمة وتفتيشها ما نزداد به كل يوم إلا علما وبصيرة في ثقته وإمامته وجلالته. وذكر التفضيل أي ذكر أبا بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان ثم علي، واستدل على خلافة علي أيضا بحديث السفينة وبحديث الخوارج، استدل بهما على أن عليا هو الخليفة الراشد بعد الثلاثة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. نعم. وكتب إلي يوسف بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن علي بن الحسن قال سمعت أبا عبد الله يقول في التفضيل أبو بكر وعمر وعثمان ومن قال علي لم أعنف، ثم ذكر حديث حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة في أمتي 30 سنة، وقال يعني أبا عبد الله علي عندنا من الأئمة الراشدين، وحماد بن سلمة عندنا الثقة، وما نزداد كل يوم فيه إلا بصيرة. نعم. أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان أن أبا عبد الله سئل عن السنة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر وعمر وعثمان في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وعلي من الخلفاء في حديث سفينة رضي الله عنه، علي من الخلفاء، الخلفاء 30 عاما. فهذا فيه أنه استدل على خلافة علي بثلاثة أحاديث ضمت التفضيل والخلافة. فأما التفضيل ففي حديثين، في حديث سفينة الخلافة خلافة النبوة 30 سنة بقول النبي عليه الصلاة والسلام كما أخرجه مسلم في الصحيح، وفي حديث ابن عمر كنا نقول ونبينا صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فأئمة السنة يربعون بعلي بعد عثمان. ومن فضله ومناقبه الكثيرة رضي الله عنه أنه زوج البتول أخ الرسول، فهو وإن كان ابن عم رسول الله لكن جعله النبي بمنزلة أخيه، أنت مني بمنزلة هارون من موسى. ما هارون من موسى؟ أخوه، إلا أنه لا نبي بعدي رجاه في الصحيحين. فهو زوج البتول أخ الرسول. من البتول؟ هذا وصف على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي زوجها. أكرم بفاطمة البتول وزوجها ومن هما لمحمد غصنان سبطان أصلهما بروضة أحمد لله در الأصل والسبطان وهو الحسن والحسين. قالها رحمه الله بعدما قال ويل للقوم الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على الخذلان ويل لمن قتل الحسين ورهطه فقد باء من مولاه بالخسران أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصان دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان. رضي الله عنهم ورحمهم ورزقنا بحبنا إياهم الاجتماع بهم في عوالي جنانه إنه سبحانه جواد كريم. نعم. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا سرج بن النعمان قال حدثنا حجرج قال قلت لسعيد بن جمهان أين لقيت السفينة رضي الله عنه؟ قال ببطن نخل أتزمن الحجاج. هنا حشرج وهو ابن نباته الأشجعي الواسطي سأل سعيد بن جهمان الأسلمي البصري أين لقيت سفينة مولى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لقيته ببطن نخلة زمن الحجاج بن يوسف. وين بطن نخلة؟ والله العالم أن نخلة القرية التي عن مكة 80 كيلا على جهة قرن المنازل بطن نخلة. والحجاج من جبروته فر الناس منه واستخفوا فلقي سعيد بن جهمان سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم في بطن نخلة وأخذ عنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام في خلافة النبوة 30 سنة. هذا رد على من يقول إن سعيد بن جهمان لم يلقى سفينة. نعم. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال قلت لأبي سعيد بن جمهان هذا رجل مجهول؟ قال لا روى عنه غير واحد حماد بن سلمة وحماد بن زيد والعوام بن حوشب وحشرج بن نباتة. المجهول عند العلماء نوعان مجهول الحال ومجهول العين. فمجهول العين تزول جهالته بمن روى عنه أكثر، ومجهول الحال تزول جهالته بما ذكر فيه من تعديل أو تجريح. ومجهول الحال هو المسمى عند العلماء بالمستور، مسمى عندهم بالمستور. فليس سعيد بن جهمان أو ابن جمهان ليس من المجاهيل بل هو معروف. نعم. تبي نقرأ عليه؟ طيب. وأخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن حشرج بن نباتة فقال ليس به بأس. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تسمعون أنتم؟ ها؟ أي لا هو الشام بس ما هو لكم أنتم أيها الحضور، ناس يشهدون الدرس معكم وهم بعيدين. هذا من نعم الله علينا بهالوسائل الحمد لله قربت البعيد. الله يجعلنا وإياكم من المستمعين في طاعته يا أخواني. وأخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن حشرج بن نباتة فقال ليس به بأس. نعم. قلت بصري؟ قال لا أدري، ولكن سعيد بن جمهان الذي حدث عنه بصري. سعيد بن جمهان الأسلمي البصري، وينصون على بلده لأن المسألة متعلقة بالرواية، رواية من؟ أهل البلدان بعضهم عن بعض، ففيها ما فيها من الثقات ومن بيان العلل كما يعرفه أهل الصنعة. نعم. اي نعم. ننتظر، فمنهم من قضى نحله ومنهم من ينتظر. نعم. استغفر الله العظيم. ها؟ بذمتك نحطها على ذمتك. ترى ان جانا شيء نقول انت اللي وهقتنا. لا خلنا نتاكد حنا تاكد زين. سم اي شلون فاستحل العامه. هذا اختياره رضي الله عنه، وان كان الجمهور ممن بعدهم من اتباع المذاهب يرون اذا اجتمع حدان اعلى وادنى دخل الادنى في الاعلى، لكن الشاهد في سوق هذا ان عليا اقام الحد. من يقيم الحد؟ ولي الامر، لئلا يفتات على اولياء الامور باقامه الحدود. اما عند مبزره الخوارج فهم يقيمون الحدود من غير ولي امر، يزعمون بذلك انهم ماذا؟ يقيمون حد الله. مسألة اختصاص، فإقامة الحدود خاصة بولي الأمر، كما أن إنكار المنكر باليد خاص لمن له ولاية أو له صلاحية. هذا مساق العلماء لهذا الحديث في هذا المقام. نعم. أسأل يا شيخ. ها؟ أسأل ولا؟ ما يخالف إلا ما يخالف. تغطية الثدي اليدي كان يعلم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو الظاهر أنه يعلم بها، أو لئلا تشغله، لأنه يتدين لله بفعله وبخروجه. وقد راجعت ما راجعت في ذلك الوقت في هؤلاء الرؤوس، رؤوس الخوارج، وإذا هم رؤوسهم في النهروان أربعة: عبد الله بن وهب الراسبي، وحرقوس بن زهير السعدي، وعبد الله بن الكوى، وشبث بن ربعي. سم ذولا أربعة. ولما بحثت في سيرهم غلب على ظني أن حرقوس بن زهير السعدي هو بالثدية، كما جاء في نعت الناعتين له من أهل السير والمقالات، وهو رجل أسود من موالي بني سعد. من بنو سعد؟ أحد فروع تميم الأربعة، حيث قال ذو الرمة: يعد الناسبون إلى تميم بطون المجد أربعة كبارا، يعدون الرباب وآل عمرو وسعدا ثم حمضة الخيارة. وكان هؤلاء متوافرون في الكوفة ومع أوائل الجيوش التي فتحت بلاد العراق. وبنو سعد منهم سيد الوبر كما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قيس بن عاصم المنقري، وهو عم من؟ عم الأحنف بن قيس. ولما سأل معاوية أمير المؤمنين الأحنف بن قيس وهو أسن منه، تلطف معه بالكلام جدا حتى غضب ابنه يزيد، غضب من تلطف معاوية الكلام مع الأشعث مع الأحنف بن قيس. فلما خرج قال: يا أبتي، يقول لك ما قال وأنت تتلطف إليه بالكلام وتلين له بالحديث؟ قال: أسكت يا صبي، إن مع هذا مئة ألف يغضبون لغضبه لا يدرون لما غضب، ويرضون لرضاه لا يدرون لما رضي. وذلك لما باحثه معاوية بعدما ولي الخلافة بأنه كان مع علي رضي الله عنه، فقال الأحنف: نعم أنا معه، وأنا على ما هو عليه، ومع ذلك حلم معاوية وجازاه جائزة عظيمة. سأله: ممن تعلمت الحلم يا أحنف؟ قال: تعلمته من قيس بن عاصم المنقري، فإنه جاء بابنه مقتولا، قتله ابن أخيه وهو في حبوته في مجلس قومه، لم يفك حبوته، وقال: اذهبوا فواروا أخاكم وأطلقوا وثاق ابن عمكم، واذهبوا إلى مراح الإبل فخذوا 100 من الإبل فأعطوها أمه فإنها أجنبية عنكم. قالوا، يقول الأحنف: ولم يفل حبوته. هذا الحلم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم جعله سيد الوبر، يعني سيد الأعراب والبدو. ليه؟ لعلم غانم بلغه عنه عليه الصلاة والسلام، فإن قيس بن عاصم ودى من ماله 10,000 بعير لقتل عبس وذبيان ليصلح بينه، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المثابة سيد الوبر. ما فعل ذلك هياطا أو حتى بيض الله وجهه فلان وسيود الله وتعلم، كما عليه كثير من أهل هذا الزمان، وزمان كأهله وأهله كما ترى، إنما أراد بذلك الإصلاح، وهو عمل جليل تقره شريعة الله. وإنما بعث محمد صلى الله عليه وسلم متمما لمكارم الأخلاق، وهذا الذي فعله قيس بن عاصم من جلائل مكارم الأخلاق. حرقوس بن زهير السعدي من مواليهم لأنه كان أسود، وفيه هذه الصفة، وهو من زعماء الخوارج، وهو أحد الذين قالوا في ابن عباس: لا تسمع له، فإنه من قوم قال الله فيهم: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما فيما رواه عنه البخاري في صحيحه، قال: الخوارج أتوا إلى آيات نزلت في المشركين فأعملوها في المؤمنين. ليه؟ لأمرين: من جهلهم، ومن تسرعهم إلى التكفير، حتى جعلوا المؤمنين من الصحابة كفارا، حاشا لله، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. نعم. وأخبرني محمد بن علي في لا، إنما ثبت له في عهد عمر عبادة وتورع، ولا ما ثبت له صحبة. ولو ثبتت له صحبة على افتراض ذلك فلا يزكيه ذلك، فلا ينفع صحابي ارتد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل أن عبد الله بن ذو الخويصرة معدود من الصحابة، لكن هذا لم ينفعه في مذمته بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاته، الحديث. نسأل الله الثبات يا أخوان، اسأل ربي ثباتا على دينه، وألا يضلنا بعد إذ هدانا. اللهم استعان. نعم. وأخبرني محمد بن علي في موضع آخر قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن حجرج بن نباتة. ما المهنا هذا؟ يكثر كثير. هذا مهنا ابن يحيى الشامي، أحد رواة من المسائل عن الإمام أحمد. نعم. فقال: لا بأس به. قلت: من أين كان؟ قال: بصري. قلت: روى عن غير سعيد بن جمهان؟ قال: لا. نعم. وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح قال: سألت أبي عن سعيد بن جمهان قال: بصري روى عنه البصريون. نعم. سمعت أبا بكر بن صدقة يقول: سمعت غير واحد من أصحابنا وأبا القاسم بن الحبلي. الحبلي بحاء مهملة ولا بجيم موحدة؟ الجبلي. نعم، الجبلي. نعم. وأبا القاسم بن الجبلي. يا شيخ مربوطة عندك؟ إيه؟ بالشكل ولا بالرسم؟ لا بالشكل. لا، الشكل ما هو بحجة. وش قال المحشي عندك؟ ما ذكر شيء. هو إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن الجبلي أو الجبلي وهو أبو القاسم. نعم. وأبو القاسم الجبلي غير مرة أنهم حضروا أبا عبد الله سئل عن حديث سفينة رضي الله عنه فصححه، فقال رجل سعيد ابن جمهان كأنه يضعفه، فقال أبو عبد الله يا صالح خذ بيده أراه، قال أخرجه هذا يريد الطعن في حديث سفينة. يقول الإمام أحمد في رجل يعرض بسعيد بن جمهان الأسلمي كأنه يضعفه، يا صالح يعني ابنه أبا الفضل صالح ابن الإمام أحمد وهذا كان قاضيا، خذه خذ بيده يعني اطرده وأخرجه من المجلس، كأنه يعرض بتضعيف حديث سفينة وهو حديث ثابت صحيح خرجه الإمام مسلم في صحيحه. نعم. وأخبرني يزيد بن الهيثم بن طهمان قال قال يحيى بن معين سعيد بن جمهان ليس به بأس. ذكر الحافظ بن حجر سعيد بن جمهان الأسلمي البصري قال صدوق له أفراد، أي تفرد بأحاديث لم يروها غيره، منها حديث سفينة الذي ثبت في صحيح مسلم. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال جاءنا عدد معهم رقعة قدموا من الرقة وجهنا بها إلى أبي عبد الله، ما تقول رحمك الله في من يقول حديث سفينة رضي الله عنه حديث سعيد بن جمهان إنه باطل؟ فقال أبو عبد الله هذا كلام سوء الردي، يجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون ويبين أمرهم للناس. وهذا فيه تحذير الإمام أحمد من أهل التشكيك وأهل الأهوى، وهذا المقام أعني مقام تحذير من مجالسة أهل الأهواء والبدع إنما هو لأهل العلم الكبار، ما هو للأفراد الصغار، لو كان الأمر بيدهم لصار الناس في حيصة وبيس، كل واحد ما يجوز لهم يحذرون منه، بينما أهل العلم فوق ذلك يقولون نصحا لله وذبا عن دينه وغيرة على منهاج نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه قال لأبيه في هذه. صالح ابن أحمد أبو الفضل ابن الإمام أحمد، أبو الفضل صالح ابن الإمام أحمد، وقد ولي القضاء ولم يرضى أحمد بولايته القضاء من تورع الإمام أحمد، حتى إن مولاته وقيل إن أم عبد الله دخل عليها الإمام أحمد قال عندكم شيء؟ ما جاء، فقالوا ما عندنا شيء حاضر، فما لبثوا أن جاءوه بخبز حار، قال أمداكم يعني استطعتم أن تفعلوه بهذه السرعة؟ قالوا عجلنا عجينك وخمرناه فإذا تنور ابنك صالح حار، توهم فارغين من خبزهم فخبزناه فيه، العجين منه له لأحمد والعمل لأهل أحمد، إنما استفادوا من حرارة التنور، والتنور يبرد، خبزوا فيه ولا ما خبزوا؟ فجنبه الإمام أحمد ولم يطعمه تورعا منه، لأن صالحا يلي القضاء ويأخذ عليه أجره، من يقوى نفسه على هالورع؟ هذا أمر لا يتأتى إلا لأئمة الدين، وفي هذا قول السلف رحمهم الله بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الله المستعان، الله المستعان. نعم. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه قال لأبيه في هذه المسألة، فإن قال قائل فينبغي لمن ثبت الخلافة عن علي رضي الله عنه أن يربع به، قال إنما نتبع ما جاء وما قولنا نحن، وعلي رضي الله عنه عندي خليفة قد سمى نفسه أمير المؤمنين، وسماه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين، وأهل بدر متوافرون يسمونه أمير المؤمنين. قلت فإن قال قائل نجد الخارجي يخرج فيتسمى بأمير المؤمنين ويسميه الناس أمير المؤمنين. قال له قائل على جهة الاعتراف، تسمية الناس للرجل بأنه أمير المؤمنين ليست حجة، فإن الخارجي يخرج ويسمي نفسه أمير المؤمنين ويناديه أصحابه أمير المؤمنين. فطن الإمام أحمد لهذا القول فغضب وأنكره، قال العبرة ما هو بكل واحد يدعيها، إنما العبرة بمن سماه أميرا، والذي سمى عليا أميرا هم الأنصار والمهاجرون من أهل بدر مشيخة الصحابة، فخلاص ما لك فيها كلام، لأنه هو أمير المؤمنين الخليفة الرابع رضي الله عنه. نعم. قال هذا قول سوء خبيث، يقاس علي رضي الله عنه إلى رجل خارجي، ويقاس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سائر الناس، هذا قول رديء. أفيقول إنما كان علي خارجيا؟ إذن بئس القول هذا. يعني أفيقول إذا قلنا بهذا القول أن كل واحد يدعي الأمارة يسمي نفسه أمير المؤمنين ويسميه الناس كذلك، هل نقول علي كان خارجا على جماعة المسلمين؟ هذا قول سوء، قول ردي، لا يقوله أهل السنة، وإنما يقوله أهل الأهواء، وأول من قاله الخوارج لما نزعوا عليا من إبرة المؤمنين إلى أنه كافر برب العالمين، حاشاه رضي الله عنه وحاشا الله ذلك. نعم. وأخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن الخلافة فذكر المسألة، قال وسمعت أبي يقول والخلافة على ما روى سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، الخلافة في أمتي 30 سنة. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. حدثني يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا يعقوب الدورقي قال سألت أبا عبد الله عن قوله في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فقال هذا في التفضيل وعلي رضي الله عنه الرابع في الخلافة، فأخذ بقول سفينة رضي الله عنه الخلافة في أمتي 30 سنة. أخذ بقول سفينة ولا أخذ بحديث سفينة؟ بقول. نعم، بقول بمعناه بالقول الذي رواه سفينة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فربع أئمة الإسلام بعلي في الفضل وربعوا به في إيش؟ في الخلافة. ومن هذا استقر مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب الجماعة على أن ترتيب الصحابة في الخلافة كترتيبهم في الفضل، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. نعم. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. سمع. الحسن بن علي هل يعتبر 5 خلفاء الأول؟ يعتبر في الخلافة الراشدة كما يأتي الآن ليفصلهم في مددهم على حديث سفينة، ولهذا الحسن ولي 6 أشهر أو أقل بقليل، واجتمع الجماعة في زمنه 40، سمي العام بعام الجماعة لما دعا معاوية إلى الاجتماع وقال يتنازل بها أحدنا وعلى أن يتحمل الثاني أمر أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فتنازل بها الحسن تورعا وجعلها في ذمة معاوية، فوليها معاوية 20 سنة وهو أول ملوك الإسلام، بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا وهو أفضل ملوك الإسلام أيضا. يأتي هذا إن شاء الله في خلافة معاوية ويكنى بأبي عبد الرحمن. طيب وين يزيد؟ عبد الرحمن ابنه مات صغيرا وهو أسن من يزيد. معاوية ابن أبي سفيان، صخر ابن حرب، ابن أمية، ابن عبد شمس، ابن عبد مناف، ابن قصي بن كلاب. اللهم استعان. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما في شيء يا أخواني لما انتهون. سم ها أبو القاسم؟ أي أبو القاسم إسحاق ها الجبلي يا شيخ أو الجبلي. عندك مضبوط بالشكل؟ وش يقول؟ السير سير أعلم النبلاء بفتح الجيم ها الجبلي الجبلي الجبلي ها الجبلي نسبة إلى إيش يقول؟ زين هذه فائدة نسبة إلى بليدة جبلة ها جيء ثم جيم ثم باء ثم لام ثم ألف ها جبل طيب وهذا في السير في أي موضع ثلاثمية وكم ما شاء الله لا قوة إلا بالله هذه فائدة جزاك الله خير ترى ما احنا بادين يا شريف حتى تأمرنا أي نعم شيخ هل سيمر معنا ما حدث بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ستمر إشارة له أي نعم سم رؤوس الخوارج رؤوس خوارج النهروان ولا جاء بعدهم رؤوس أي الرؤوس اللي في النهروان عبد الله بن الكوع والثاني عبد الله بن وهب الراسبي والثالث حرقوس بن زهير السعدي والرابع شبث بن ربعي في بعض النسخ يقولون شبيب ابن ربعي والأظهر أنه شبث ابن ربعي كل ذولا مجاهير ولا يبلغون ولا عشر معشر الصحابة رضي الله عنهم وهذا الخوارج قديم وحديث هذا منهجهم كلهم من الموالي يا شيخ ولا لا لا لكن في لا إله إلا الله سلمك الله عبد الله بن الكوى الراسبي عبد الله بن واحد ليس موالي شبث بالربع كذلك إنما أجلاف أعراب جعلوا أنفسهم حاكمين على الصحابة اللهم استعان اللهم استعان والصبر الجميل لا حول ولا قوة إلا بالله لما قرأتنا في هذه الفتن عند ابن كثير في البداية والنهاية عند شيخ بن عمر الضبي في كتابه المحن لهجنا إلى الله عز وجل بالثناء والحمد أن الله عافانا منها. نحن في فتن دونها نخوض فيها، كيف عاد وأدركنا هذه الفتن العظام؟ فتن عظام، وبه ندرك كيف أن السنة وآثار السلف في الحذر من الولوغ في الفتن والتعرض لها. عساه يسلم لك دينك، اللهم استعان. شيخ هذا تويتر، هذا تويتر أنت ما حضرت الدرس الماضي؟ كله على هالموضوع هذا. الدرس الماضي كله على هذا. فإن أحمد رحمه الله جاء عنه روايتان: الوقوف على عثمان كما جاء في حديث ابن عمر، وجاء عنه من وجه ثاني التربيع بعلي. فإنه لما وقف وقف على أثر، ولما ربع بعلي ربع بأحاديث وأثر. هذا كان الدرس الماضي كله على هذا. نعم. وش اللي عندكم؟ أي أي ما يخاف. نعم. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح بن أحمد في هذه المسألة: سمعت أبي يقول: فملك أبو بكر سنتين وشيئا، فملك أبو بكر رضي الله عنه سنتين وشيئا، وعمر رضي الله عنه عشرا، وعثمان رضي الله عنه اثنتا عشرة، وعلي رضي الله عنه ست. علي رضي الله عنه ست بإتمام خلافة الحسن ابنه لإمرة أبيه. وتفصيلها أن خلافة أبي بكر سنتين وثلاثة أشهر، احسبوا يا الحسابة، وعمر عشر سنوات ونصف، كم المجموع؟ 12 سنة و9 أشهر، وعثمان رضي الله عنه 12 سنة، كم صارت؟ 21 و9 أشهر، هو 22 و9 أشهر، 12 و12 24 و9 أشهر. وعلي رضي الله عنه خلافته 5 سنوات و9 أشهر، كم صارت؟ 9 و9 18 سنة ونصف، 5 سنوات، باقي 6 أشهر وتتم 30، هي مدة ولاية الحسن بن علي لما تولى بعد أبيه في الكوفة، هي أقل من 6 أشهر، 5 أشهر وأيام. فإذا أخذنا بحديث سفينة خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، دخل في مجموعه. وإن أخذنا بأن العدد تقريبي ليس تحديدي، اكتفي بالأربعة رضي الله عنهم، وعلى هذا عامة مذهب السلف أن الأربعة الخلفاء هم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. والمسألة سهلة في هذا الاعتبار. سم. وأخبرنا عبد الله بن أحمد أنه سمع أباه في هذه المسألة قال: وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا معه يسمونه أمير المؤمنين، وأقام الحدود ورجم وحج بالناس، ثم لم يعتب عليه في قسمته بالعدل، وكل ما كان عليه ثم لم يعتب أنه قسم، حتى قسم الرمان والأبازير جمع بزار أي البهارات، حتى الشيء الذي يظنه بعض الناس يسيرا وحقيرا قسمه بين رعيته، وهذا القسم إنما هو لولي الأمر. نعم. ثم لم يعتب عليه في قسمته بالعدل، وكل ما كان عليه من مضى من اتباعه الحق. قلت لأبي: إن قوما يقولون ليس هو خليفة. قال: هذا قول سيء رديء. قد حج. قال: هذا قول سوء رديء. قد حج وقطع ورجم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له يا أمير المؤمنين فيكون هذا إلا خليفة؟ قلت لأبي من احتج بحديث عبيدة أنه قال من احتج بحديث عبيدة وهو عبيدة السلماني الذي يروي عن علي، والسلماني هنا من مراد ليسوا من سلمان شمر، واحد اخواننا رحمه الله توفي في كورونا من المشايخ، سمع منا حديث عبيدة السلماني وهم من السلمان من شمر، قال ها يا شيخ عبيدة منا، فخر الناس بالعلم وأهله رحمهم الله. حديث عبيدة وعبيدة بن عمرو السلماني المرادي، وهو الراوي كثيرا عن علي بن أبي طالب. نعم عبيدة وليس عبيدة. نعم أحسن الله إليك. قلت لأبي من احتج بحديث عبيدة أنه قال لعلي رأيك في الجماعة أحب إلي من رأيك في الفرقة، كلام هذا معناه؟ قال أبي إنما أراه أمير المؤمنين بذلك يضع من نفسه قوله خبطتنا فتنة تواضع بذلك. قف حتى يؤذن. نعم